طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن الحب الشهواني أو الحب الملتهب، والنهاردة بإذن الله هنتحدث عن النوع الثاني من الحب، وهو الحب الأزواج أو حب الرفقة، وده اللي هو هنشوف إن دوت الأفضل، أو حتى الحب الشهواني لو جاي يحصل له تصحيح وبيستقر في هيئة الحب الأزواج أو الحب الكومبانيونت لاف، حب الرفقة. طيب، أول حاجة قبل ما نبدأ إن هو هيعمل مدخل كده بيقول لك هل الأثر الثقافي، هل الثقافات بتفرق في مسألة الحب دي؟ بيقول لك بتفرق. عندك كانت اتعملت دراسة بتدرس، كانت معمولة على 166 دولة، 166 ثقافة، مش دولة، 166 ثقافة. الثقافات المجتمعية، ثقافة أمريكا، ثقافة مش عارف ايه، ثقافة المسيحيين الكاثوليك، ثقافة كذا، 166 ثقافة. جميل كده؟ لقوا إن في 89% من الثقافات، 89% من الثقافات دي، إن الزواج لابد أن يسبقه، إيه؟ حب. و11% من الثقافات اللي هم درسوها لقوا إن الزواج يجي، الحب يجي بعد الزواج، وده الطبيعي عندهم. مش الطبيعي إن أنا أكون بحب فأتجوز، لا، الطبيعي عندهم العكس، إن أنا أتجوز وفي الزواج يحصل الحب. فدي أول حاجة، يعني أصبح التأثير الثقافي، العامل الثقافي ده حاجة بتختلف من الثقافات. صحيح 11%، لكن يمكن لو وسعت على الثقافات ألاقي النسبة أكبر. يبقى المسألة إن لابد من الحب ثم الزواج، لابد من الرسمة دي، مش حاجة ثابتة في كل الثقافات. دي حاجة، خد في مفاجأة بقى، إن لغاية الستينيات، كان البنات خريجي اللي متخرجه من الجامعه، بصوا الحاجات كويس، البنات اللي متخرجه من الجامعه في امريكا، لغايه الستينيات، لقوا 76% منهم، هل بيسالوهم هل الحب اساس ان انت تتجوزي لازم تكوني بتحبيه وبتاع؟ قالوا لهم لا، لغايه الستينيات، لا لا لا مش لازم، يعني اصل لازم اكون حبيته او بتاع، لا، جواز منظم، اللي هو الجواز المنظم اللي هو بنسميه جواز صالونات، جواز عائلي، ان ده فلان ده فلان، نتجوز خلاص مفيش مشكله. 76% من خريجي الجامعات، ما بنتكلمش عن اللي هم ما دخلوش الجامعه والجامعات، خريجي الجامعات دي حاجه كبيره، يعني حاجه كبيره. طيب، وبالنسبة للشباب 35% من الشباب كانوا شايفين إن إيه؟ إن الجواز المنظم هو الأحسن، مش لازم الحب. 35% من الشباب، 65% كانوا شايفين الحب ده أساس الجواز، و24% بس من البنات اللي شايفين الحب أساس الجواز. في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات، في خريجات، خريج الجامعات، متخيلين إحنا بنتكلم على إيه؟ فمسألة إن أنت تبص إن الثقافات ده أكيد مش الثقافة الغربية، لا، وحتى الثقافة الغربية ما كانش هو الحب أساس الجواز عند الغالبية العظمى من البنات، على الأقل في البنات المتخرجة من الجامعة، ده لغاية الستينيات. ده أول حاجة. تعال نشوف الحاجة التانية. طب ده أثر الثقافة. قال لك هل في أثر للجواز، ما بين النظر للحب ما بين الرجل والمرأة، الرجل بيتعامل مع مسألة الحب مختلفة عن المرأة؟ لا، وفي اختلافات، والاكتشافات دي في الدراسات يمكن عاملة مفاجأة. يعني مشهور جدا ان البنات والنساء هم اللي بيقعوا في الحب اسرع، وجاهزين ان هم يقعوا في الحب بسهولة. جميل كده؟ ادي حاجة من الحاجات اللي هي ايه، ثابتة ومشهورة جدا في كافة الثقافات، ان البنات بتقع اسرع في الحب. هل مين اللي بيسيب العلاقات اكتر، العلاقة قبل الزواج، خطوبة أو بتاع؟ مشهور إن الرجال هم اللي بيسيبوا الخطوبة أكتر. مين اللي ممكن يطلع العاطفة بتاعته أكتر؟ البنات. ممكن يعني واحد بيتعامل معاه بتاع إن هي البنت تعترف تقول أنا بحبك. اضرب بقى الدراسات ضربت الثلاث مسلمات دول، في مقطع. يمكن الاخيره ممكن سهل ان احنا نفهمها، ان الراجل هو اللي بيقول كلمه احبك اكتر، دي حقيقه، بس هي احنا يعني كمجتمع شرقي فاهمينها، بنت ايه اللي تروح تقول انا بحبك؟ لكن المسلمه الاولى بتاعت ان البنت بتقع عندها استعداد ان هي تقع في الحب اكتر، لقوها لا، الراجل الذكور هم اللي عندهم استعداد ان هو يقع في الحب بسهوله، ان يحب واحده. ما عشان كده بقول لكم يعني في احيان تلاقي دراسات بتاعت النسويه الغضوبه قوي تلاقيها بتتكلم عن الرجاله ان هم بوليجامي، متجهزين كده ان هم يبقوا بتوع علاقات كتير. لقوا ان الرجاله في كافه الدراسات اللي اتعملت او غالبيه الدراسات اللي اتعملت، الراجل هو اللي بيقع في الحب اسرع، البنت مش من السهل انها تقع في حب حد. ودي حاجه من اكتر الاشياء اللي بتعمل يعني ايه اللي هو حتى طلع عليها ترندات اللي هي فريند زون. الفريند زون دي معناها قائمه الاصدقاء، ان البنت كتير تقعد تتعامل مع واحد حلو جدا، فالراجل بيقع في حبها ويعيش في حياه وبتاع، وهو تطلع ان هي بتتعامل معاه مش بتحبه، اما بتتعامل معاها بود شديد ليه؟ لا مش هو ده اللي بتحبه، مش هو ده اللي بتحبه. ده في حاجه يمكن هو ما ذكرهاش هنا في دراسات تانية معمول لها ذكر، البنت نفس الشخص اللي هي شايفاه صديق وما بتحبوش ومش معجبه بيه، ممكن بعد ما يخطبها لو اتقدم لها وخطبها تبدا تحبه، وتبقى بتحبه والعاطفه توجهها. الله، طب ما يا بنتي انا كان بقالي 10 سنين مثلا بتتعاملي معايا فعلا هي بتعجب بناس مش شايفاه خالص، يعني مش شايفه ان ده اكتر من صديق، لكن في سن معين او في لحظه معينه هو تقدم لها وتبدا تبقى بتحب. يعني كان المساله عند المراه سائله. ودي بقى يعني بصوا المصطلح السيوله ده او مصطلح اللدونه او الليونه، المصطلح الجوهري في فهم كافه الحاجات المتعلقه بالنساء، في حتى يعني من كان خارج موضوعنا حتى الحاجات الجنسيه للاسف، السيولة المفاهيم وسيولة ان واحدة تبقى شايفة واحد ما بتحبوش لو تقدم له خطبها تشوفه تحبه عادي وتتزوجه، ان هي واحدة بتحب واحد او ميتة في دباديب وعاشقة وبتاع، الواحد ده مات ممكن تحب واحد تاني وبتاع، وانا برضو نفس الاخلاص. يمكن عندنا قصة في التراث الاسلامي ان سيدنا علي رضي الله عنه كان في واحدة تزوجت حد من الصحابه فتوفى، وبرضه قعدت كانت بتقول اشعار وقد ايه ان هي هتموت من بعديه وقد ايه ان هي بتحبه، ثم بعد كده لما جاي تقدم لها حد تاني تزوج بعديها بفتره تزوجته اشعار، وبعد كده توفى، بعد كده جاء حد تالت، فسيدنا علي كان زي غمزها يعني قال لها انتوا كنساء، الكلام بتاعنا مش متذكر النصوص بالظبط، بس معناها ان انتوا كنساء هي ده طبعكم، كل واحد تموت تقعدوا تصوتوا وتصرخوا حبيبي العمر وحبيب بتاعه، بعد كام شهر تتجوزوا حد تاني. فحتى اتذكر ان كان سيدنا عمر بن الخطاب، لو حد متذكر القصه يقول لي، ان كان سيدنا عمر بن الخطاب كان قال له يعني ما كانش في داعي ان انت تقول لها كده، فقال له لا عشان اعرفهم، يعني ان سيدنا علي كان شايف ان انا ايه كل مره نفس الشعر، طب ما تسكتوا، احنا عرفنا ان طبع الستات الغالب فيه مساله السيوله، ان ممكن زوجي يتوفى بتاع ممكن اتجوز بعد ست شهور سنه، مش هفضل طول عمري بتنكد، عندها سيوله في العاطفه. الراجل على قد ما هو ممكن يتزوج كتير وبتاع، بس ممكن هي واحده مؤثره فيه تفضل مؤثره فيه سنين، وهو برغم ان هو متعدد العلاقات بس مش من السهل ان هو يغير او يبدا قصه حب جديده حاره وملتهبه والكلام ده كله على حساب الاخيره، لا ممكن قصه حب جديده كان صفحه جديده خالص. لا، النساء بتنزع الصفحه وبتجيب كراسه او بترمي الكراسه خالص، بتروح تجيب كراسه جديده تكتب فيه قصة الحب الجديدة دي. لا، الراجل عنده مكتبة، هكتب الكراسة دي وأحطها في المكتبة، وكراسة كاملة وقصة حب ورواية كبيرة جدا، وتفضل محتفظ بيها في جوه المكتبة بتاعك. لا، النساء لا، النساء القصة الكتاب ده كله يترمى في الزبالة، وده من رحمة ربنا، من رحمة ربنا بيهم، كائنات كلها عاطفة وكلها كل انفجارات في العاطفة، لا كانت هتبقى كارثه لو فضلت مستمره العاطفه بتاعتها من النوع اللي بيستمر ازمنه طويله. لا، مش بتستمر ازمنه طويله، ممكن المراه لو تحب وتتزوج واحد تاني ويبقى هو ده الاخلاص بتاعه للشخص الجديد ده، برغم انها لو قارنتها لو جيت في الزمن ممكن تبقى حبها لده كان اكبر، بس كانه اتنسى، كانه اتمحى في بقى الفلان ده الجديد. وده من رحمه ربنا بالنساء، من رحمة ربنا بالنساء، أنا مش شايفها حاجة ممكن يطعن فيها في النساء. طبعا ما انا بقول اهو انها دي ميزه جديده، انها مش بتفتح صفحه جديده، دي بتجيب كراسه جديده وتكتب فيها، ميزه لعاطفه النساء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ده اللي بنقوله، ان ربنا خلق النساء وكل حاجه وكل الاحكام الشرعيه وكل حاجه بتليق على النساء، وخلق الرجال وكل الاحكام الشرعيه اللي بتدور حوالين الرجال تليق على الرجال. وما ينفعش حد يحط دايما معيار. لما جيت اتكلم عن الذكوريين والجنان بتاعهم، قلت لكم ان في مشكله الذكوريين بيحطوا المعياريه بتاعتهم هي الصح، ان هو مثلا كمعياريه الرجال ان هم مش بينسوا بسهوله. طب مين اللي قال لك ان دوت معياريه صحيحه؟ مين قال لك ان ده الصح؟ ده اللي لايق عليك انت كرجل، لكن مش بتليق على المراه، مش تليق، ما تليقش على المراه ان هي من النوع اللي ما بتنساش، لانها لو مش بتنسى والعاطفه بتاعتها دي، يبقى لما لو جوزها مات ولا طلقها ولا حاجه زي كده، هتفضل عايشه كارثه طول عمرها، انها فاكره كل لحظه حب عاشتها ومش قادره تشوف حد تاني والكلام ده كله. لا لا، ربنا خلق النساء الدنيا سائله عندهم اكتر من كده. بعد 6 شهور ممكن تتجوز واحد تاني، بعد سنه، وبعد، ولو هي مش طايقه هتيجي بعد سنه من الجواز التاني، هتبدا خلاص تدخل في حياه جديده وبتاع، وتقدر تنجب واولادها، وقصه تانيه خالص. تمام. فالحاجات المسلمه الاولى، الرجال اسرع وقوعا في الحب مش النساء، النساء ابطا في ان هم يحبوا. المسلمه الثانيه، ان مين اللي بيسيب اكتر في العلاقات قبل الزواج، في خطوبه او علاقه مع بعض؟ لقوا النساء انها بتسيب اكتر مش الرجاله. مش مين اللي بيفسخ الخطوبات، مين اللي بيبدا يقلب وشه بتاع؟ لقوا البنت. وده قد يكون راجع للثقافه الغربيه والأزمة بتاعت الانفتاح وعدم وجود حدود. البنت بتطلع بتشوف بنت عاطفية حبت واحد وكل حاجة، لكن كل يوم بتشوف رجالة وكل يوم فممكن تتعلق بواحد تاني. ما انت عمال تعرضها لفتنة، في اختلاط. المجتمع كله قائم على عقيدة اسمها الاختلاط، ودي من أركان برضو دين المخببات، عقيدة اسمها الاختلاط. دي عقيدة الست لازم تبقى مع الراجل في كل حاجة، ومختلطة وشغالة في كل حاجة، وبتنزل وتمشي في الشوارع مع الرجالة وتكلم رجالة، وده زميلي وده صديقي وده كل ده. اللي بيحصل ايه؟ طبيعي ان يكون سائد في المجتمع ان المرأة تترك رجل اللي هي مرتبطة بيه في العلاقة، لسبب تاني كمان، ان هي لو واحدة مرغوبة وجميلة وكده، الرجل في طبيعه الرجل الاستعراض امام المراه. ودي يمكن في كتاب السيكولوجي بتاع ديفيد مايرز، بس كتاب علم النفس مش علم النفس الاجتماعي. في علم النفس في تجربه كانوا عملوها، مساله ان عارفين الحاجات اللي هو بيعملوا تزلج على الامواج والحاجات دي. فكانوا عملوا تجارب، جابوا شباب وفي مثلا ايه ينافسوا بعضهم، فالمنافسه عادي والشباب بينافسوا. جابوا واحدة جميلة أو بنات جميلة ويقعدوا يتفرجوا عليهم هما بيعملوا حاجة زي كده، والشباب دول بيشوفوا نسب الأدرينالين، لقوا نسب الأدرينالين عند الشباب عالية كلهم، وأصبح الشباب عمالين يستعرضوا وحاجات بيعملوها خطيرة على حياتهم. يا حبيبي أنت حاجات بتعملها دي خطيرة على حياتك. لا، بس هو الرجل متركب جواه الاستعراض أمام الأنثى، وبالأدرينالين زاد في الشباب، والشباب ينط والشباب يعمل مش عارف. طب بيعملوا الحاجات اللي يا ابني هتضيع نفسك، هتضيع نفسك. هو واحده جميله قاعده بتتفرج بس. اصبحت المنافسات العاديه بين الشباب اصبحت منافسات حياه او موت. فالرجل طبيعته ان لما تكون امراه جميله او امراه مرغوبه، مش لازم جميله بس، روحها حلوه لطيفه، طبيعه الرجل طبيعه الذكور ان يحصل تنافس، وان يبدا يبقى عايز يحصل عليها باي شكل، حتى لو هو متجوز مش محتاجها بتاع، هو طبيعه الرجل بهذا الشكل. فبالتالي لما تعرض الاختلاط ده من نصايبه، انت بتعرض واحده طيب تمام، هي متدينه وجميله وكل ولطيفه واخلاق وكل شيء، بس عم تروح زمايلها متدينين واخلاق وكل شيء بس رجاله، بس رجاله وبيختلطوا بيها. تمام. طبيعه الذكر الاستعراض، فهو كأنها رايحة تشوف استعراضات يومية. دي مقارنة بواحد خطبها خلاص أو متزوجها وعايشة معاه، فالحياة طالعة نازلة، ما فيش حياة. كل المتزوجين أو خطبين أو عارفين الحتة دي، الحب مش لازم وحنجيله. فدي طالعة، الحياة طالعة نازلة، فممكن تبقى نازلة علاقتها مع واحد ودي حاجات يا جماعه انا كنت في فتره قعدت في التامين الصحي في تدريب في معمل من المعامل يعني في التامين الصحي. يا جماعه انتوا انا كنت بشوف حاجات يعني حتى لو ما كانتش المعتقدات انا كانت عندي معتقدات داخليه في مساله عمل المراه اصبحت عقائد يعني بعد ما طلعت شفت الحاجات يعني المعتقدات دي او الاراء اصبحت عقائد بعد اللي انا شفته. يا جماعه تيجي انت زعلانه ليه النهارده؟ اللي بيقول لها انت زعلانه ليه النهارده ده هو متزوج وعنده واحده ست مراته وهي متزوجه وعندها جوزها تمام. فاعتقدت ان هي مثلا امراه عندها حاجه داخله على الأربعين وهو راجل كبير فالمفروض تهزقه يعني انت مالك يعني بتاع. فوجئت ان هي بتحكي له تقول له والله ده اصل جوزي عمل معايا كذا كذا امبارح. ففوجئت بالله وهو بيحكي لها وهي بتحكي له واصل هو ضايقني ويقول لها ويطبطب ويعني يعني مش يطبطب عليها ما يلمسهاش يعني عشان عيب انما يقعد يقول لها يعني لا معلش اصل هو زعلان شويه بياخد بيدي بخاطرها بيصالحها على جوزها. طب انت يا اخي انت اجنبي وهي اجنبيه انتوا مجانين ولا ايه؟ انتوا مجانين ولا وانت بتحكي وواحده ثانيه جايه بتحكي عن جوزها هزر معاها ازاي امبارح ايه ده ايه ده ايه الجنان ده؟ حسيت ده سيرك قرود. ثم رحت مكان تاني اشتغلت في مكان تاني برضو كان فيه اختلاط سيرك قرود. انا في سرايه مجانين مكان تاني في تالت خلاص كانت يعني شفت نفس الحاجه متكرره والحجه ده اخويا او ده زي اخويا ايه ده انا اشك ان انت بتحكي الكلام ده لاخوك الحقيقي تهريج يعني. وده الحاجات اللي علن اللي بيتكلم بيها صوت عالي وجهر الله اعلم كمان ممكن في ناس يعني يروى فيها في بعض الاصدقاء رو ان يعني في حاجات اسرار بتتقال اكتر من كده كمان مش عارف اكتر من كده يتقال ايه يعني عن علاقه الواحده بزوجها بتحكيها لواحد اجنبي عنها وده متزوج ودي متزوجه ايه الدياسه ايه الدياسه المشتركه الشراكيه الدياسه دي ولا ايه ده؟ فانت بتتكلم على مساله ان ايوه المراه أقل تركا العلاقات في مجتمعات مفتوحة فيها اختلاط ده طبيعي إن المرأة وعندنا في حاجة في أثار إن هي شافت زوجها وهو جاي فشافت زوجها ما بين الصحابة حسيت كأنها احتقرت وضعه قارنت عملت مقارنة هي عملت إيه؟ هي حصل لها إنها أطلقت البصر اللحظة أعجبت حسيت إن هو أقلهم فخلاص البيت اتخرب الحياة اتخربت. فمسألة أنك تخلي زوجتك تغض البصر بتاعها وكان ده للنساء قبل الرجال يا الفتيات والنساء المفروض تغض البصر بصورة أكبر من الرجال خاصة المتزوجات دي الموضوع ده ما فيهوش هزار بقى الغض البصر عند المتزوجات المفروض أكتر ما تعتمدش إن أنا متزوجة وعيني شبعانة وبتاع انسي في أعظم مني في رجالة شكلهم أحلى مني مليار مرة كتير كله وفي شباب احسن مني وفي بتاع اسيب مراتي تقعد ده تلاقي كمان احيانا تقعد النساء تتغزل في الممثل الفلاني وفي الشيخ العلاني وبتتغزل في جماله وبتاع ايه يا راجل انت يعني انت لازم تعرف ان الحاجات دي ممكن تهدم بيوت وهدمت بيوت من هن خير منك. فدي قلنا دي الحاجات اللي ايه الاساسيات المفروض نعرفها في الخلافات. طيب تعالوا شوفوا من الحاجات برضو التانية الأخيرة حاجات معروفة مثلا زي إن الراجل في العلاقة مع المرأة بينظر للمسألة الجنسية بصورة أكتر بينظر للجوانب المادية الفيزيكال اللي هي الجسدية في العلاقة بصورة أكبر في حين إن مين اللي يهتم بالمشاعر بتاعت التاني أكتر المرأة دي حاجات بقى إيه يمكن سائدة وصح وأثبتتها علم النفس لأنه سهل إن هي تثبت يعني أنت بتفكر في مراتك إزاي إن لو لابسها مش عارف إيه والناحية التانية أنت أصل هو يعني أنا حاسة إن هو إيه تعبان نفسيا أصل هو متضايق شوية وبتاع هي بتبص على الناحية إيه الناحية النفسية ومشاعره هو بيبص طبيعي الراجل عمال يبص على أي ناحية على الناحية الجسدية هي تخنت شوية هي لو قلت عشان عايز جسمها يبقى كذا عمال يبص على الناحية الجسدية قبل ما يبص على ناحية المشاعر بتاع الرفيق بتاعه هي بتبص للناحية النفسية أكتر جنب طبعا ان هي بتبص على المشاعر والالفه اكتر ما هو يبص يعني انا عايزه نخرج مع عايزه نقعد مع بعض عايزه نعمل حاجات مشهوره جدا ما بين النساء وتلاقي الراجل عايز مثلا ايه ليه نقعد مع بعض يعني خلاص يعني ما دام العلاقه موجوده وما دام علاقتنا كويسه، العلاقه اللي هي علاقه الجماع موجوده وعلاقتنا كويسه بعض، ما فيش مشاكل، ايه المشكله؟ سيبيني اقعد اتفرج على الماتش يعني، النطوشه ديت سيبيني يعني، سيبيني مش عايز نقعد مع بعض ليه ونقعد نحكي ومش ناقص الحكايات وكده. فالمساله ديت برضو من الحاجات اللي تحط لها اعتبار في الخلافات. نيجي بقى للحب الرفقه او حب الازواج. الحاجات اللي جايه بقى حاجات مشتركه ما بين الثقافات، دراسات اللي اتعملت عليها في علم النفس لقوها مشتركه ما بين الثقافات. رقم واحد، بعد سنتين من الزواج اللي هو جاي باشنت لاف، زواج شهواني وزواج حب ملتهب، لقوا ان بعد سنتين اللي مكاتبين ان هم كانوا متزوجين زواج جاي عن حب وحب ملتهب وكذا وكذا، بعد سنتين من الزواج اديني كده للاستبيان تدي قد ايه العلاقات بتاعتكم؟ 50%. الله، نص القدره او نص الحب اللي كان في اول الزواج. في اول الزواج تدي كام؟ انا كذا كذا كذا، يلاقوا المؤشرات بتاعته بتدي 100%، الراجل ده بيحبها ميت فيها، زواج عن حب بقى والاثنين، وزواج حب شهواني او حب ملتهب، زواج عن حب لسه متجوزين. جم بعد سنتين القياسات وصلت لهم ايه؟ لقوا نص اللي كانوا عليه، 50% راح في خلال سنتين. وفي اصلا الغطس اللي بيبدا ياخده الزواج الملتهب، الحب الزواج اللي جاء نتج عن حب وحب ملتهب وكده، الغطس دوت احيانا بيبقى بعد شهر واحيانا بعد شهور، ولما يزيد قوي اخره السقف بتاعه سنتين. الزواج اللي جاي عن حب وحب ملتهب، مش حب عادي، حب ملتهب وكذا وكذا، سنتين بيكون نزل للنص. بعد 4 سنين على كل الثقافات في كل المجتمعات في كل الأديان نسب الطلاق بتعلى. 4 سنين بيكونوا جابوا آخرهم، وزواج جاي عن حب 4 سنين بتبقى نسب الطلاق عما تعلى في كل الثقافات، مع اختلافات بقى في نسب الطلاق ما بين ثقافة والتانية، لكن بشكل عام في الثقافات 4 سنين بيبقى جابوا الطه وجابوا آخرهم. داخلين عن حب اهو، داخلين عن حب. طيب دول بيجيبوا آخرهم، أمال مين اللي بيكمل؟ اللي بيكمل اللي بيبدأ ينتقل لمرحلة بيلتقي فيها مع نوع من الزواج، وهو الزواج المنظم أو الزواج التقليدي اللي بيسموه زواج الصالونات. الزواج المنظم يعني أنت رايح تتقدم لوحدة، لا أنت واقع في حبها ولا مجرد عجبتك، اللي هو عندنا هو ده الزواج في الإسلام بالمناسبة. عندنا كل الأزواج، حتى الزواج عن حب أن يكون بيحبها بشدة وحب ملتهب، كل ده موجود، قلنا الإسلام نظرته أوسع بكثير وكل ده موجود. لكن الزواج الطبيعة الشرعية بتاعت الإسلام أو الزواج التقليدي في الإسلام هو الزواج المنظم، أنت بتروح تتقدم، شفت فيها حاجة عجبتك، لكن تروح تتقدم ما تكونش عملت أشعار أو كلمتها أو عملت حاجة زي كده، ده الصورة المثالية. رحت تقدمت لها فعملت زواج منظم، arranged marriage، تمام؟ الزواج المنظم ده موجود في كل الثقافات، حتى في أمريكا بالمناسبة. جميل كده؟ الزواج المنظم إيه مزاياه؟ هنشوف إن الزواج اللي هو الحب الملتهب ده لما يجي يستقر هيستقر بإن هو يدخل يبقى زواج منظم، يمشي زي ما الأزواج المنظمين ماشيين. وهنشوف دلوقتي اللي هو الرسمة هتبقى عاملة إزاي. قلنا ان طب القياسات دي لها دليل بيولوجي، لها دليل بيولوجي، لقوا ان في الادله البيولوجيه ان الهرمونات اللي بتكون في الحب الملتهب والحب الشهواني، الهرمونات اللي بتكون مهيجه الدنيا في الانسان، التستوستيرون عند الرجل وعند المراه بالمناسبه عندها تستوستيرون هي كمان، بس قلنا يمكن تحدثنا لماذا يعدد الرجال، الحلقه اللي قلنا فيها لماذا يعدد الرجال، قلنا ان التستوستيرون موجود عند الذكر والانثى، والتستوستيرون عند الأنثى مسؤول عن العملية الجنسية برضو، من المسؤولين الكبار عن العملية الجنسية، لكن نسبته بتكون يعني أقل، والتاني عند الرجال أضعاف مضاعفة للي موجود عند الأنثى. وقلنا لما يجي لقوا بعض الستات عندها برود جنسي راحوا حقنينها التستوستيرون بتاع الرجال، حقنوها بيه، لو أن عندها البرود الجنسي ده بدأ يروح وبدأت يحصل لها احتياج جنسي. فالهرمون التستوستيرون ده عند الذكر والانثى هو اللي بيخلي فيه الجسم كده يعني في حراره في الحب والجسم عايز يمارس. لقوا هرمون لقوا الدوبامين. الدوبامين ده اللي هو يعني مرتبط بالمخدرات واللي بيعمل نشوة يعني حتى الحاجات بتاعت المخدرات وكده، ان هي بتحاول تطلع الدوبامين كتير. فلقوا ان الهرمونات دي زايدة عند اللي عايشين علاقة حب ملتهب واللي لسه متجوزين جديد، التستوستيرون، الدوبامين، الادرينالين اللي منتشر في الجسم وبيعمل حرارة في الجسم. تعالى لي بعد 3 سنين 4 سنين او عند الناس اللي متجوزين زواج منتظم، لقوا ان لما بيستمر الزواج لمدة كل الهرمونات دي بتبدا تنزل مقابل هرمون تاني بيبدا يطلع وهو الاكسيتوسين. الاكسيتوسين ده بيعمل ايه؟ من الهرمونات المسؤولة عن ايه؟ الاكسيتوسين من الهرمون مسؤول بيدي مشاعر ان هو حد عايز يرتبط او مرتبط بحد، الامان والثقة، وان يبقى فيه حد يعني رفيق، عشان كده يسموه حب الازواج، companion love، حب الرفاق. في هرمون تاني يبدا يطلع، والهرمون ده بيزيد ويبدا يسيطر وبيريح، بيريح النفسية. يبقى الهرمون اللي مولع الدنيا ده، الهرمونات اللي كانت مولعة الدنيا، تستوستيرون، هياج جنسي، ادرينالين، هياج عاطفي ومش عارف ايه والحاجات دي، والدوبامين اللي هي النشوه والحاجات دي هتبدا تقل، مش بتختفي بس بتقل، ما تبقاش هي اللي بقائده في مقابل هرمون تاني عمال يطلع، هرمون الراحه النفسيه، ان انا مرتبط بحد، ان انا عايش في مع هذا الحد وعايز اعيش معاه، تمام. ويبدا الهرمون التاني ده هو اللي يستمر بصوره اكبر ويبقى مهيمن على مدار بقيه العلاقه الزوجيه ما دام علاقه كويسه. ده حتى مش مجرد الهرمونات بس، كان من ضمن الحاجات يعني لما جم يجابوا بيعملوا ام ار اي على المخ، اشعه مقطعيه، ام ار اي اشعه مقطعيه على المخ، وهو بقى بيوروه صوره بتاعت واحده بيحبها، شاب صغير، بيوروه صوره واحده بيحبها، بعد كده جابوا له صوره واحده ما يعرفهاش، لقوا ان الواحده اللي بيحبها لما بيجي يشوف صورتها المخ حرف يعني نقدر نقول حرفيا بينور. مساله الحب والحاجات دي كلها، الكلام بتاع ان انا شايف وشك منور، انا بيأثر على الذكاء، بيأثر على مش عارف، الكلام ده حقيقي يا جماعه. المخ الرنين المغناطيسي، المخ بيشبه يعني بيتعمل فيه انشطه كانه بينور بوجود حب او وجود علاقه، او ان انت تشوف صوره واحده ما تعرفهاش، او ان انت تشوفي صوره واحد ما تعرفوش، مخك بيعمل تفاعل بسيط. تعالي اتفرجي لما تشوفي صوره واحد بتحبيه، او ان انت تشوف صوره واحده بتحبها، المخ بيعمل حاجات انشطه كبير كانه بينور. جميل كده. فلما جم يشوفوا مع الازواج لقوا ان اللي بيحبوا النور الكبير ده والحاجات دي كلها بتختلف حتى من المتزوجين، وفي رفقة الدنيا مختلفة، حتى الرنين المغناطيسي بيطلع حاجات صورة مخ مختلفة للمتزوجين، ان في اماكن مختلفة عن الناس اللي بيحبوا بس. الناس المتزوجين اماكن تانية في المخ بيحصل لها اكتيفيشن، تنشيط من الزواج ده ومن الهرمون ده. يبقى ممكن نفسر نقول الحب الشهواني بقى او الحب الملتهب، نقول ان الباشنت لاف مشتعل، حب مشتعل حاجة، ويكون الفيزيكال الجزء الجسماني حاجة أساسية فيه، بس غير دائم، قاعدة إنه ما بيضمش، السقف بتاعه سنتين، السقف بتاعه بنفس الأمر سنتين، بيصل لقمة ثم يهبط، وده هنشوف بقى في الرسم بين اللي هنجيبه حالا. الحب الزوجي هادئ جنب الاشتعال اللي موجود عند التاني ده، ودائم. قلنا التاني غير دائم، لا، الهرمونات اللي هتطلع هنا والدنيا هتبقى دائمه. هل هي مجسد لضمن جنه؟ لا، ممكن شخصيته تتغير، شخصيتها تتغير، العلاقات يحصل لها متغيرات، ما فيش حاجه ثابته، لكن احنا بنتكلم على العموم. العموم بيحصل ايه؟ العموم بيحصل ايه؟ مفيش قمة عالية في الحب الزوجي، ولا في ديكلاين، ولا في انهيار. في الهند عملوا تجربة على 50 واحد واحدة متجوزين. قبل ما نروح لبتاعة الهند ده، بيقول لك انت اللي بيعرف اللي في كتير تقول لك يعني انا خلاص بقى ده زوجي ده انا اتخنقت منه سنين عمر، وده برضه انا اتخنقت منها وكده، ويمر العمر. بيقول لك ان احنا لما نيجي نشوفهم الدراسات بتاعتهم، نيجي نشوف على ايه اللي هي بقى ارمله او جوزها طلقها او كده، او ارمل او طلق مراته وبقى عايش لوحده، برغم ان هو يقول لك ان يعني هو كان بيقول انا مليت، انا زهقت منها وانا مخنوق منها، وهي بتقول انا كنت خلاص السنين الاخيره زهقانه بيقول لك لما تيجي تشوفوا الغالب عليهم يقول لك لا ده انا ما اكتشفتش الموضوع ده الا بعد ما مات، الا بعد ما طلقني، ان الدنيا ده الدنيا حصل فراغ في حياتي، انا لما طلقتها في فراغ حصل في حياتي وفراغ كبير، وده الموضوع طلع ان انا كنت محتاج مجرد وجودها ان هي بس احنا الاثنين مع بعض في نفس الشقه دي كانت حاجه كبيره، كانت ماليه جزء كبير من حياتي، انا ما كنتش متخيل ان اللي انا مش حاسس ناحيتها باي مشاعر دي يحصل كده. وحط ده بقى مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا ايه في اخر خلق اخر هيعجبه، ان انتوا مش والطلاق في غير ما بأس، والتحذير ان انت ما تطلبيش الطلاق في غير ما بأس، يعني علاقتكم كويسه، مش كويسه يعني مش حب ملتهب، علاقه هادئه بتمثل في حياتك لا هو حب رهيب ولا هو في نفس الوقت يعني كرهه ومش طايقه ومش طايقه تشوفيه، ده غير ما بأس، ليه تطلبي منه الطلاق؟ اصلا انا حاسه ان انا مملوله، انا قرفت، انا مخنوقه، مفيش حب، مفيش، وهو من الناحيه الثانيه اصلا انا حاسس دي شخصيه مش عارف ايه، محدش يروح للطريقه دي لانها مغامره، ان انت مش هتعرف. الدراسات ورت واللي اتعملت على الناس في علم النفس الاجتماعي لقوا ان الاحساس بتاع هو ده كان يمثل ايه في حياتك، او هي دي كانت تمثل ايه في حياتك، ما بتعرفوش الا ما هي تموت او تطلقها تكتشف هي كانت بتمثل ايه في حياتك، انت مش عارف الامر عامل ازاي، انت رايح على مجهول، مهما حسيت ان لا القرار الاحسن، لا مش القرار الاحسن، ممكن ما يكونش القرار الاحسن، وغالبا مش هيبقى هو القرار الاحسن ما دام ما فيش حاجه كبيره تدعوك لحاجه زي كده. وقارن ده بقى بالافلام الاجنبي اللي انتوا بتشوفوها، الافلام الامريكي اللي بتدعو لايه، لحاجه هتجيبها هتجيلنا دلوقتي قبل واحنا بنختم الحلقه، مساله ان ايه اتخنقت من حياتها، راحت شافت مش عارف ايه، فالحياه نورت لما شافت واحد تاني، واصل دوت خلاص عايشه معاه بقالي سنين بس مش حاسه بحب عالي، في توجه سائد في السينما الامريكيه، توجه الفسوق وضد الزواج، وده جزء منه راجع للفردانيه زي ما هنجيب دلوقتي، ان هي ايه ما تقعديش بقى، روحي شوفي حياتك، المهم ان انت تعيشي احسن حياه، المهم ان انت تعيشي، واحد حاجات بتقوم عليها الوطيه اصلا حاجه زي كده، ان مثلا واحده عندها مشكله او واحد عنده المشكله دي طيب بس متزوج وعايش حياته، في الافلام الامريكيه دايما يقول لك ايه لا عيش السعاده، طلق السعاده هي ايه، انك تطلق مراتك وروح عيش مع راجل تاني، وانت طلقي جوزك وروحي انغمسي في الفسوق، هل ما بيحصلش؟ بيحصل يا جماعه، بيجي لي في اخوه تواصل معايا مثلا او اخت تواصلت بتقول لك انا عايشه في حياتي طول عمري عندي المشكله دي، ومتزوجه عندها عيال، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من الابتلاء اللي هي فيه، وربنا يعافيها من هذا الابتلاء، ومتزوجه عندها عيال، وبتقول انا لو حد يعرف ان انا عندي المشكله دي مش هيصدق. بس ايه القصه؟ القصه ان الافلام عماله تدعم ان تطلقي وروحي عيشي مع النساء واعملي الحاجات دي كلها، انما دينها هو اللي كابحها. الافلام الامريكي والاعلام الامريكي وتحكم اللوطريين بقى عمال ان يساعد على تنظيم اي زواج مستقر، مش ليه؟ لانه لازم امامني على الباشنت لاف وعلى الحب وعلى الشهوه. لا احنا عندنا الدراسات بتقول لا، حتى في امريكا نفسها الجواز المبني على الشهوات وعلى الحب والملتهب وعلى الحاجات دي كلها اخرك ايه؟ اخرك سنه سنتين. فالزواج لا يبنى على الشهوات. دعاة الطلاق طبعا طبعا، جروبات النساء وعارفينها النساء، بصوا يا جماعه القاعده في جروبات في مجموعات النساء، ولو اللي بتقوم على هذه المجموعه منتقبه، والشيخه فلان فلانيه، القاعده هي تخريب البيوت، وادعو اي اخت في هذه المجموعات تخرج منها، ما تحاولش تصلح، مش هتصلحي حاجه، والاخوات اللي حاولوا يصلحوا اتسبوا بالامهات والاباء واتسب لهم دين احيانا، الاخوات اطلعوا من مجموعات النساء، والاخوه سهل بس دي سهل عند الاخوه، اطلعوا من مجموعات الرجال، الاثنين مجموعات رجال رجال فقط وبتاع اطلعوا منها. ما هي لا الاخت بتسال بتقول لما تلاقي نفسها قادره تكمل من غيره نفسيا وماديا، طب ليه لا تطلق بدل هي فاقده الحب من جانبه؟ لان هي دي القصه، الحب مش هو اساس الجواز. المفاجاه دي، الحب مش اساس الجواز. وفي اغلب الثقافات الحب مش اساس، في كثير من الثقافات بلاش اغلب، في كثير من الثقافات الحب مش اساس الجواز. ومنها الثقافه الاسلاميه مش مبني على الحب. هو الحب حاجة حلوة لو وجدت، طب لو مش لو ما لا لو لم توجد ما يبقاش هو ده الأساس أصلا بتاع الجواز في بدايته. طب وبالنسبة لاستمرارية الزواج، تعالوا نشوف بقى الدراسة اللي اتعملت في الهند سنة 92. جابوا 50 واحد زوج وزوجة متجوزين عن حب، متجوزين عن حب، انت متجوز عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا جواز تقليدي. وانت جواز عن حب، وانت جواز تقليدي. ها جابوا 50 واحد، واحد واحده متجوزين، تمام، وراحوا عاملين هو الدنيا عامله ازاي بعد سنه بعد سنتين بعد كذا، وبداوا يرسموا نتائج الدراسه. كانت النتائج الدراسه كالاتي، دراسه سنه 92 اللي اتعملت في الهند، اللي انتوا شايفينه بدأ عند 70 ده زواج عن حب. لو قست معيار الحب ما بينك وبينها بمعايير ومقاييس هم عاملينها، مش عايزين ندخل في مدى قوتها وحاجات زي كده لان دي نقاشات فلسفيه اصلا، فلسفه علوم بلاش ندخل فيها، خلينا ناخد فيها ك ك ك كموثوقيه في هذه الدراسه. لقوا ان الناس اللي مصنفه ان هي بدات من 70 الحب ما بينكم وصل لايه بقى 70% حب وبتاع، بعد من اول سنه في من زيرو من اول ما اتجوزوا تمام لغايه اول سنه تمام حب هنا، هتلاقي من اول السنه الثانيه من السنه الاولى للثالثه الدنيا بدات تحصل ايه، بصوا بدات يحصل لها ايه، تنزل من السنه الخامسه، يمكن انا رسمت غلط كمان، لا من 2 ل 5، من 2 ل 5 من السنه الثانيه للسنه الخامسه بصوا بدا يحصل ايه، الحب المبني الجواز اللي اتبنى على حب الاول واللي مبني اساسه الحب، يعني اساس هذا الجواز الحب مش اساس جواز منظم، ده هي كانت بتحبه وبيحبها والحب هو الاساس في هذا الزواج مش حاجه تانية مش اي اعتبارات تانية. يحصل عند من سنه تانية للخمسه، بص بقى الغطس ده، كل اللي متجوزين حب لقوهم بيدخلوا في الغطس ده. طب من السنه الخمسه للعشره بص الغطس بدا يحصل له ايه، هنعرف ايه الغطس ده، الضربه دي كلها هنجيبها دلوقتي لان ليها ايه اسبابها، درسوها نفسيا وعرفوا ايه اسبابها. على السنه العشره لقوه في الحضيض، محدش متجوز عن حب بيبقى هو بعد السنه العشره، خلصانه الدنيا متدمره. طب ايه اللي حصل ده بقى؟ علماء النفس جم يدرسوا ايه ليه كده؟ ليه حصل كده؟ ليه الدنيا ما مشتش مع الجواز المنظم؟ بصوا الجواز المنظم بادئ من 50، الحب تقيسها كام؟ 50%، طلع 55 60، سنة الثانية 5 10، بعد كده يبدأ يستقر على 50 60، مستقر الدنيا ماشية، لا هو حب رهيب ولا احنا بنكره بعض عايشين مع بعض. طب ايه ده؟ ليه كده وليه حصل كده؟ كان من الحاجات اللي قالها علماء النفس ان الغطس اللي حصله الزواج المبني على الحب ده love based marriage، الحب الزواج المبني على الحب، بسبب ان من اول ما تبدا الدنيا يعرفوا بعض وعايشين مع بعض ويبدا يحصل مشاكل، يقول لك تيجي بتيجي حقبه اسمها حقبه خيبه الامل. خيبه الامل ايه؟ يعني الله يخيبك وانا اللي كنت حباك بتاع طلعت بتحب كذا، وانت ده انت طلعتي بعد ما خلفت عيل والتاني طلعتي رخمه وطلعتي هتتها، والشخصيه بتتغير، هي شخصيتها بتتغير بعد الانجاب، وهو شخصيته بتتغير. الدنيا بعد سنتين الدنيا بتبدا ايه؟ يبدا الحب، خلي بالكم من سنه الاثنين، من سنه الاثنين لغايه السنه الثالثه والرابعه الدنيا ايه بتقل او شبه ثابته، بس مع السنه الرابعه اللي هي ايه بتوافق ايه غالبا بتوافق ان هو بدا يبقى فيه عيال، او حتى لو ما فيش عيال خلاص عايشين مع بعض وشافوا كل حاجه مع بعض وبدا يحصل مشاكل زي اي اتنين في كوكب الارض عايشين مع بعض، تمام، اللي هما مين، انت سقفك مين، سقفك مين، ستنا عائشة أمهات المؤمنين. طب لو قلت لك إن أمهات المؤمنين نفسهم كان في حصل مشكلة ومعروف ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ربنا نزله سبحانه وتعالى إنه يقول لهم طلقهم لو هم مش عايزين لو مسألة النفقة. طب لو تعرف إن في الوارد في الأحاديث إن كان في حزبين من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما عائشة قالت كنا فريقين حزبين في زوجات النبي، ها فريق عائشة وحفصة، وكانت عائشة رضي الله عنهما، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وحفصة، وكان معاها في الفريق كانت سودة بنت زمعة، وعائشة وحفصة وتقريبا صفية بنت حيي، والفريق الثاني كانت تتزعمه أم سلمة. حط بقى معايا جويرية بنت الحارث، وحط معاها زينب بنت جحش في الفريق الآخر، تمام؟ فاذا كان ده كان يعني دول امهات المؤمنين، ودي وجود المشاكل وجود الحاجات دي في البيوت كانت حاصله مع النبي ومع امهات المؤمنين. عشان واحده تقول لك انا في مشاكل بين جوزي، ليه يا حبيبتي متزوجه ملاك وانت ملاك انت كمان؟ ما لازم يبقى في مشاكل. بس اللي بيحصل ايه؟ الاحباط ده جواز مبني على حب، والحب لا يستمر اكتر من كده. اللي بيحصل ايه؟ ان دي سموها حقبه الاحباط، ان الاحباط ده بيدخلها بقى ايه في عارفين حلزونه نازله بقى بلا نهايه، تك تك تك تك تك عمالة تقع، فيحصل المنظر اللي انتوا شايفينه، احباط من ناحيتين، هي تحبط وهو يحبط والاثنين خلاص بقى يبداوا ايه، مش ده اللي انا حبيته، ومش ده مش هو، على فكره حضرتك مش هو ده اللي انت حبيتيه، وحضرتك مش هادي اللي انت حبيتها، لان عدى 5 6 سنين وعشر سنين احيانا. لو انت متخيل ان مثلا عمرو ده هو عمرو اللي عنده 25 سنه، اللي احيانا لما اشوف فيديوهات ولا بتاع اشوف كنت بتعامل ازاي استغرب مين الشخصيه دي، مش انا ولا مراتي، دي هي مراتي من 10 سنين من 10 سنين، يبقى انت مجنون بقى. ايوه، يبقى احنا ممكن نتكلم على معنى الحب، ان هو الحب بيساوي اهتمام، انما اللي هو اتكلمناه في ايه اللي هو المثلث اللي احنا عرضناه في الحلقه الماضيه، مثلث الالفه والشغف او الشهوانيه، ومسلسل إيه؟ وباقي الضلع الاخير من المثلث اللي هو قلنا التعهد او الالتزام، ان هم يبقوا عايشين مع بعض. فاحنا ممكن تعيد تعريف الحب، لكن الحب عند الغرب لما بيقولوا كلمه حب، لا، الحب بمعنى انه بيشتهوا بعض وان عايزين يقعدوا مع بعض ويبصوا في عينين بعض وبتاع، مش غريب خالص يا جماعه، بل ده غير الطبيعي ان انا بعد 10 سنين جواز مع مراتي ابقى عايز ابص لها في عينيها كده ونقعد ماسكين ايدين بعض وقاعدين هيبانين في بعض. انت مجانين ولا ايه؟ ما مش طبيعي يا حبيبي اللي انت بتعمله ده، مش طبيعي. ليه؟ خلاص بقت جزء من حياتك وانت جزء من حياتها، وانتوا اتنين بقتوا حاجه مع بعض، كونكم انتوا اتنين بقتوا حاجه مع بعض، حاجه واحده، بتخلي ان انت ما تقعدش خلاص ان انا هقعد مع نفسي اقعد اعمل نفسي كده. فاهمين الفكره دي؟ فكرة ليه هم بيحاولوا يفسروا ليه الغطس ده اتضرب بعد الناس اللي متجوزين على حب، بالحب بمعنى هيمنين في بعض وحابين بعض جدا ونفسهم في بعض ومش عارف الكلام ده، ليه الغطس ده حصل؟ الغطس ده حصل لانه المصاعب الحياة لما حصلت من السنة الثانية للسنة الخامسة بيبدأ الدنيا يحصل احباط، مش هي دي مش هو ده، يوصل للسنة الاخيرة السنة العاشرة بيكون خلاص الاثنين بقى ايه عايشين مع بعض في النائر والنير وحياة مقرفة. طب مين اللي ينقذ نفسه؟ اللي ينقذ نفسه اللي هو ماشي كده ويبدأ يعقل مع النقطة دي ويمشي مع يمشي زي بقية البني آدمين يا ابني. زي أنهي زواج؟ الزواج اللي جه عن طريق زواج منظم. لأ، إن الزواج المنتظم بيعيش أكتر وبيعيش بصورة أحسن للتاني. صحيح الدراما والروايات بوظت الأفكار طبعا، وهنشوف دلوقتي هي جاية لإيه. طب ليه قالوا طيب صحيح؟ ليه الدنيا ماشيت كده؟ عند الزواج المنتظم برضو حكى بيحاول يفسر برضو ليه نجاح الزواج المنتظم غير الأسباب البيولوجية اللي احنا تحدثنا عنها. لقوا في حاجة مهمة في الزواج المنتظم، وهي مسألة انه القيم المشتركة. الزواج المنتظم انت مش رايح تتجوز واحدة يهودية بنت 60 مش عارف ايه وبتاع، فمسألة الخطبة الشرعية وان انت تقعد مع تشوف الافكار مهمة في هذا الزمان. زمان ممكن انا كنت اقول لك زمان قبل كده لا، يعني كان مسألة ان الخطبة الشرعية يشوفها خلاص، يشوف الخطبة خلاص المخطوب. لا، دلوقتي اصبح مهم ان حضرتك وحضرتك تقعدوا تعملوا تلتزموا بحاجات الخطبة، انكم تقعدوا تشوفوا افكار بعض مهم، كان من اخ رايح لاخت ومتدينه وبنت مش عارف مين وبنت الشيخ فلان الفلاني، وتروح قايله له افكار نسويه تماما. كان من اخت شافت ان اخ متدين وبتاع وقاعده معاه في الخطبه الشرعيه، لقيته مدخلي ولا من فرقه المداخله ولا تبع حزب النور ولا حاجه من الحاجات القذره دي. مفاجاه طبعا وصدمه، صدمه. او لقيته مثلا بيكفر الكوكب كله، ولا لقيته حاجات زي كده. كل دي حاجات صادمه. مش معنى كده ان انت تختبريه وتمتحنيه بس، او انت تختبرها وتمتحنها. حاولوا تجيبوها في اطار النقاش في مساله الخطبه، في اطار النقاش، يعني ايه رايك في كذا بتاع، ويكون رد فعلك ما يبقاش عنيف ولا رد فعلك يبقى عنيف بعد الموضوع. لا، الموضوع مش هيتوفق، لان لو تتخيلوا ان بيحصل كتير جدا، ويكون برضو مش عمليه ان انت تبداي تمتحنيه، انت تبع جماعه اسلاميه ولا لا، طب انت مش عارف مين، لا ما هو مش الدرجه دي يا اخت نهله، ومش الدرجه دي يا اخ عبد الجبار. انت اللي هو انا هبدا اسالها في العقيده وبتاع، ليه يا حبيبي، ليه يا بابا، مش الدرجه دي. برضو دي حاجه بترجع لان انت عارف ايه السقف اللي انا مش هينفع اقبله. يعني السقف اللي انا مش هينفع اقبله، واحنا ما بتبقاش بتصلي مثلا، الالتزام في الصلاه مش موجود، او واحده شايفه ان الطغيان والحاجات دي عادي حلو، ده دول واحنا نقف ونناصرهم وبتاع. لا، وانت برضو لا، في حاجات ليفل كده ما ينفعش تنزلي عنه. جميل كده. بس هل ان انا بقى ابدا ادقق هي طالبه علم ولا لا، اصل هو طالب علم ولا لا، انت مالك. وبلاش نحكي بقى على حاجات واقعيه حصلت، ان واحده تزوجت طالب علم ثم اكتشفت ان هو مش بيهمل بسبب ان هو مهمل، حياته كلها كانت في طلب العلم. ولا يعني ذلك ان برضو ستات تانية بتحلف ما فيهاش قاعده، بتحلف بانها اتجوزت طالب علم ساعدها وطلع وعدلها حياتها كلها. فمفيش قاعده عامه، مفيش قاعده عامه في هذه الامور، على حسب الالفه في القاعده ديت، على حسب الايه السقف اللي انت حطاه. ما ترفعيش السقف ولا انت ترفع السقف. انا عايز واحده مش عارف ايه وعارفه، لا ممكن ما تبقاش عارفه، وانت ممكن تلاقيه ان هو ملوش قوي في معرفه التفاصيل وحاجه، مش خير وبركه، مش مشكله. بيقول لك حقبه اللي هي الغطس ده اللي بيحصل ده بتاع الحب الملتهي، لو في حاجه كمان، وهي انه بيزيد عند الناس اللي بيكونوا مؤمنين قوي بان الحب هو الاساس في الزواج. طيب لو الصلاه دي بيسقط فيها مجرد تذكير بيرجع ينتظم، يعني ايه؟ يعني يقعد ايام ما يصليش او حاجات يعني؟ لا، ده حاجه تانية. لا طبعا، لا انصحك بحاجه زي كده، ولا انصح اي اخ بحاجه زي كده. خلاص، ده جاي يتزوج، جاي يتعلم الصلاه بعد ما يتزوج، انا لا انصح. ولا يعني ذلك ان انا بحكم عليه، يعني ممكن يبقى عليك يلتزم او حاجه زي كده، انما لا انصح اختي. واحد لازم تفكرين انه يصلي عشان يصلي، ليه يا عم؟ لما دي الصلاه، يعني الصلاه، بص يا جماعه، لا تتنازل عن الصلاه من الاخر. وبالنسبه للاخوه، لا تتنازل عن الحجاب الشرعي، ما فيهاش تهريج. واحده بتحط مكياج ولا لا، ما تتنازلش عن الحاجات دي كلها. الصلاه والالتزام ما تتنازلش عنهم، وما تتنازلش عن القوامه والحاجات دي كلها. تتعرف من اول قعده، من اول قعده لما رحت خطبت قرايه فاتحه، او لا مش خطبه شرعيه، كنا لسه بنعرف بعض. قلت انا يعني معتقداتي، وحتى كلمه شديده ان انا يعني اقولها بصراحه، يعني قلت لزوجتي ربنا يحفظها، كنت قلت لها ايامها اول ما خطبت، كان عندي 22 سنه ولسه متخرج وحاجه، يعني قلت لها انا عندي يا انا البس الطرحه واقعد في البيت، يا مراتي تلبس الطرحه وتقعد في البيت، واحد فينا بيشتغل. فكلمة شديدة جدا، وكلمة يعني أنا كنت شديد جدا في الحاجات دي كلها. قلت أنا مؤمن تماما إن واحد بيلبس الحجاب ويقعد في البيت، يا الراجل يا الست، هتشتغلي؟ لو أنت حاطة في دماغك تشتغلي، أنا يعني ألبس حجاب، تسمحي لي ألبس حجاب وأقعد في البيت؟ طبعا الحمد لله، يعني جزاها الله خيرا، يعني قالت خير وبركة وأنا بتاع وكده، قالت لا. فالمسألة دي، وأنا عارف ممكن يقول ده شديد وبتاع، معلش تختلف من أخ للتاني، من حد للتاني. جميل كده؟ بس في حاجة أنا رايح واثق وعارف دي بتصلي ودي متدينة وعارفة ربنا ومحجبة وحجابها ملتزم ورايح، وأنا كده وهي عارفة الكلام ده عني، ده قبل القعدة. إنما ما ينفعش يا جماعة تروحوا يقول أصل هي مش ملتزمة قوي، إن شاء الله هتلتزم. لا مش هتلتزم، انسى انسى. الأصل إنها مش هتلتزم، وانت الاصل وانت كمان لازم تعرف ان الاصل اللي جاي لسه بيتعلم الصلاه ده الاصل مش هيلتزم. فالمهم ان مساله الحب لقوا ان الحقبه بتاعه الحب دي الخيبه الامل بتكون زائده جدا عند المؤمنين قوي بان وجوب الحب ان يكون الجواز مبني على الحب. هي متجوزه ومقتنعه ان الجواز مش هيكون الا لازم يكون الحب. طب ما يجيش معاكي ان الحب ممكن يكون معناه الالفه، ان يكون الحب اصلا مش هو الاساس بالمعنى ده، يكون الالفه والود والسكن المذكورين في القران على فكره مش الحب، الالفه والود والسكن اللي النبي صرح فيها بالحب حقيقي ستنا عائشه. هل النبي كان كلهم بيحبهم بنفس الامر بنفس الشكل؟ لا لا يقينا، يعني اسباب كثيره ممكن نبقى نقولها، مش كان متفاوتين في الفه في عشرة في ود وفي سكن. الحاجات المذكورة في القرآن هي اللي دي بتدور، وهي دي الحب بقى، الحب بمعنى الشغف والحاجات دي جاء خير وبركة، ما جاش ما يبقاش هو ده الأساس اللي بيمنع عليه الزواج. هل ده يطابق الحاجات اللي الأفلام العربية أو الأفلام الأجنبية طوال قرن كامل عمالة تزرعه في الناس؟ لا لا يقينا، ده نقيض اللي الأفلام دي كلها الحاجات دي كلها بتزرعه في البنات من وهي صغيرة. والشباب لازم تكون بتحبها وبتموت فيها، ولازم يكون بيحبك وبيموت فيكي، والجواز يعني حب. والجواز بل في الغرب كمان وصلوا ان ايه يقعد عايش معاها 10 12 سنه عشان يعرف ان الباشنت لاف قدر يتحول لكومبانيونت لاف ومش عارف ايه، وان الحب والشغف. انتوا 10 12 سنه يبقى عندها عيل قد كده ومش متجوزها ليه؟ اصل عايز يتاكد ان الشغف مش هيروح. يلا يتحرق الجاز ده، انتوا ده مجتمعات قذره، مجتمعات قذره. المجتمعات دي اللي عمالة تطلع أفلام وتحط فيها أفكارها وتزرعها في وسط الناس. انتوا عارفين من المجتمعات القذرة حاجة حاجة بره الموضوع ونرجع لها تاني. انتوا عارفين كانوا جايبين ممثلات هوليود اللي موجودين في هوليود دلوقتي المشاهير، جايبين ولادهم كام واحدة كام ممثلة مطلعة الولد بتاعها جايب نازل لابس جيبة وعاملة بنت. طب ايه يا ماما في خير؟ وممثلة تانية مخليها بنتها ولد. ايه اصل احنا جندر فلويد، يعني سايبينهم سيوله جندريه، فاحنا لقينا ابننا عايز يبقى بنت وبنتنا عايز يبقى بنت، احبك الله اخي. فتخيلوا دول يا جماعه الفساق المجرمين، دول المعادين للفطره والانسانيه كلها، دول اللي مسؤولين عن صناعه الوعي فعلا في العالم كله. متخيل ايه يعني؟ تخيل قوم لوط مثلا مسكوا الاعلام هيعملوا ايه؟ هو ده اللي حصل دلوقتي فعلا. قوم لوط ماسكين الاعلام هيطلعوا ايه؟ فده على مدار قرن قبل كده بيطلعوا اجيال الحب والحب والحب. اللي بيحصل ان البنت تتجوز، الحب بيبدا يبرد، تمام؟ يحصل انتع، اتخنقنا اتخنق مش عارف ايه، يبدا الدنيا يحصل خراب، البيوت تتخرب. من الدراسات اللي عملت برضو عملوا دراسات ما بين الاسيويين والامريكان، لقوا ان الاسيويين بشكل عام بيركزوا على مساله الجواز، الجوانب العمليه في الارتباط والجوانب الاجتماعيه، الجواز وانا هخلف ولاد ونطلع ايه في المجتمع، نتعامل ازاي، وان انا مراتي طب مين انا، لازم مراتي تبقى شكلها كذا ووضعها كذا، وانا جوزي لازم يبقى كذا ووضعه كذا. بيبص على الناحيه الاجتماعيه في الزواج مش الناحيه الفرديه فقط، مش معنى كده ان هم ما بيبصوش للناحيه الفرديه والشهوانيه، لا بيبصوا، لكن التركيز الفوكس جاي على ايه؟ على الحاجات الاجتماعيه، الوضع الاجتماعي، الزواج ده وضع اجتماعي وانا هطلع ناس للمجتمع وفائده اللي احنا بنعمله ايه للمجتمع. بالتالي لقوهم اقل عرضه للاحباط، ما بيحبطوش قوي يعني مقارنه، يعني الحب راح، الحب اصلا مش هو الاصل في الجواز. الحب بمعنى الحب الملتهب والشهوه والبتاع راح عادي، يعني ممكن نرجعه تاني ما يرجعش، اتحرق بجواز مش كده، لان الجواز مبني على الالفه، انا الفه وعلاقه اجتماعيه وحاجات كتير. الحب راح يجي تاني ان شاء الله. ايه معنى الحب؟ الحب بقصده ان احنا نقعد ولهانين ولو راح مش مش مش فارقه، يعني خلاص احنا متعودين وده زي اخويا، في عايش معاه زي اخويا، بقى اخويا مش مجرد جوزي وبس. الحب بقى دي الدنيا هدت. الامريكان بقى لقوا ان هم بيركزوا على الجوانب الفرديه في الدراسات، على الجوانب الفردانيه في الحب للشخصيه، المشاعر انت الحب يعني انا لا عايزاه يكون، انا عايز احس ان انا كذا كذا كذا، وانا عايزه انا عايزه انا عايزه وانا محتاجه وانا مش عارف ايه. بص الجانب في الجواز بصل ايه؟ الجانب الفردانيه، بصل الفرد، بصل ذاتها. فهو بيقول لك ده راجع لايه؟ الكتاب ده ديفيد مايرز اللي كاتبه، ناس اجانب اللي كاتبين الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، بيقول لك بسبب طغيان الفردانيه على الحضاره الغربيه. الفردانيه مرتبطه بالليبراليه، والليبراليه والفردانيه حاجه جوهريه فيهم الانانيه بتاعت الانسان. الانسان اناني عايز يحقق اكبر قدر ممكن من ملذاته. ارجعوا الحلقه بتاعت الليبراليه واسس الليبراليه، الناس اللي معانا في القناه ارجعوا في القناه هنا لحلقه الليبراليه، الاسس الخمسه تقريبا بتاعت الليبراليه. الانانيه جزء اصيل من الليبراليه ومن الفردانيه، واصبحت جزء رئيسي واصيل في الحضاره الغربيه. انا بفكر في السعاده الشخصيه بتاعتي، عايز احقق او هي عايزه تحقق اكبر قدر ممكن من المتع والملذات الحسيه بقى، مش مهم دايما عايش، مش مهم الاخر. الاخر ده يجي بعد ما انا او حسب ما يتوافق معي. عشان كده تلاقي الكلام بتاع ان ادعم مراتك، ادعمها في القرار اللي هي بتاخده. ايه ادعمها؟ عايزه تقلع حجاب ادعمها، عايز تقلع حجاب بقول لك يا حمار انت، بقول لك عايز تقلع الحجاب ادعمها وخليها هي تاخد براحتها القرار بتاع. لا ده انت بقى دايوس بقى، انا مش دايوس زيك. طب ادعمها في انها عايزه تطلع وتنط وتجري، يعني بقول لك عايزه تطلع وتنط وتجري يا راجل، وتركب عجله وتمشي في الشارع وتعمل الحاجات دي كلها، ادعمها. ادعمها ايه يا دايوس؟ ادعمها هي بقرنين يا ذو قرنين، انت ادعمها ازاي؟ فالفكره دي فكره الدعم. هو دعم ليه؟ لان الاصل ان الانسان يحقق ملذاته، ووظيفه اي انسان اخر ما دام الملذات دي مش بتضايقك، يعني مش بتسبب لك ضرر مادي حقيقي واقع عليك، يبقى انت المفروض تدعمها. لو مش هتدعمها يبقى انت على العدو، يبقى انت المفروض عدوي، انت ضد الانانيه وضد الفردانيه بتاعتي وضد شخصيتي وضد هويتي، وتقول لي ما تنزلش الشغل عشان احقق ذاتي. عشان كده هتلاقي مش مفهمين قوي يعني ايه واحده بتضحي عشان تروح تعمل لعيالها، تقعد في البيت وتضحي عشان تحققي، تضيعي ذاتك عشان تقعدي في البيت تطبخي وتعملي لعيالك الاكل وتعملي جوزك الاكل. حياتك هتضيع، فين تحقيق ذاتك؟ فين تحقيق الذات بتاعتك؟ ها فين الحياه بقى؟ يعني بصوا كده يا جماعه، مين اكابر ورواد السياسه النظريات السياسيه في القرن الماضي لغايه هذا اليوم؟ رجال. الاسامي المعدوده كلها اللي تفتكرها رجال. ممكن تلاقي هنا ارنت طالعه وهنا ارنت غلبانه مقارنه بالمصايب اللي موجودين في علوم السياسه، تمام؟ مين في بلاش حقل السياسه يا راجل، في الطبخ، في الطبخ الحياه العامه مين المتفوق في كل حاجه في الحياه العامه؟ عارفين النساء بتتفوق في ايه في الحياه العامه؟ في ايه؟ مين الابرز رقاصه؟ مين ابرز ممثله؟ هتلاقي بقى الاسماء البارزه، الدنيا كلها ستات قبل رجاله عارفينها. طب بالنسبه للطبخ هتلاقي ابرز الاسماء رجال، وتلاقي واحده اتنين دخل. طب هل معنى كده تفوق الرجال؟ مش معنى كده تفوق الرجال، انا بقول لكم على حاجه معينه، ان بيدخلوك في معركه اللي هو عشان تحققي ذاتك. تحققي ذاتك عشان ايه؟ عشان اسمك يذكر في التاريخ. طب انا عايز اقول لك ان الرواد بتوع بعد قرن كامل من الانفتاح وتمكين المراه بالعافيه وقوانين تخلي الست تركب بالعافيه، ما زال الرجال هم اللي بيقودوا كل الحاجات دي كلها، والنساء نساء قليله، وغالبهم غالب النساء البارزه مطلقه او حياتها بايظه. فاوعي تدخلي في الخدعه بتاعت انا عايزه ابرز وعايزه عشان احقق ذاتي وشخصيتي واستقلاليتي وبتاع. لا يا حبيبي، ذاتك وشخصيتك واستقلاليتك اولا، ايش عرفك ان انت مميزه؟ اذا كان 99% من الرجال مش مميزين وعايشين حياه رايحين جايين وبياكلوا وبيشربوا وبيناموا وبيتفرجوا على ماتش على ماتش، انت يعني حضرتك اللي ما حصلتيش؟ ما هو الخطاب بتاع المراه، اصل المراه ايه؟ المراه مميزه، المراه مميزه ايه؟ كم واحده في النساء مميزه؟ ما هو كم واحد في الرجال اصلا؟ فالغالبيه العظمى ما تتنقلي اتجوزي وقعدي في بيتك زيك زي الراجل، ما هو اتجوز وراضي بحياته كده. الخطاب بتاع تحفيز المرأة وتمكين المرأة وطلعي وركبي وبتاع، كان خطاب أهبل. ده خطاب راجع على ايه؟ للاساس الفرداني بتاع الحضاره الغربيه اللي موجود في الليبراليه الغربيه، والنسويه كلها قامت عليه، اساس الفردانيه، تحقيق الذات، ان الذات هي الاولويه. يعني ايه الاطفال؟ يعني ايه بتاع؟ هتلاقي ده اثره فين؟ تعال شوف كام يا جماعه في الافلام الامريكي، اللي بيتفرج على افلام امريكي كتير، كام فيلم شفتوه بيتكلم او شايفين فيه الراجل عايش مع امه او مستضيف امه عنده في البيت، او امه وابوه، او مثلا الست بتخدم امه وابوه، او الكلام ده كله صحراء. تعالوا اتفرجوا على كرتون ذا سيمبسونز مثلا، السيمبسونز لما يجي يجيب الجد، الجد هو واحد مقعده في دار رعايه، مقعدين رامينه في دار رعايه، ودايما يجيبوا لك ان هم مخنوقين منه، الراجل العجوز اللي مخنوقين منه دوت، يعني لو جاب يخنقهم. حضاره ما حاجه مقابل حاجه، مش المساله انانيه، وانت عشت حياتك اناني، طيب يا راجل سيبهم، والمهم السعاده الفرديه والسعاده بتاع. طب انت اصبحت راجل عجوز، عبء فعلا، عبء فعلا، عيالك عايزين يعيشوا لوحديهم، الولد عايز يعيش مع مراته، مراته بتتخنق منك، ما هي كلها فردانيه بقى، كلها هتخدمك ليه ولا تعيش معاها اصلا ليه وتخنقها؟ واذا كان هي كمان تعيش مع امها ليه ولا؟ فحتى لما يجوا يجيبوا واحد عايش مع امه في الافلام الامريكي او مع اهله، عارفين يطلعوه ايه؟ اللي هو الراجل كبير ومستضيف امه او ابوه في البيت او عايش معاهم. ها بيستضيف، بيزورهم ازاي؟ حضاره خنازير، اقسم بالله حضاره خنازير، الحضاره الغربيه دي خنازير. يجيبوهم ان ده اللي يطلعوه في الفيلم يضحكوا عليه، ان ده راجل اهبل سفيه، ويجيب لك الواحده كده بيتعرف على واحده تروح ايه ده عايش مع امك، ها ها ها. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ الفكرة حضارة فردانية، والفردانية لعبة لما تيجي تلعبها وتنشرها في المجتمع، لما تيجي تنشرها في المجتمع اعرف ان تمنها غالي قوي. الفردانية يعني أنانية، يعني كل واحد بيدور على سعادته الذاتية، يبقى اعرف ان تمنها غالي. تمنها بقى هتدفعه حتى لو ما دفعتوش صغير، هتدفعه لما تكبر، ويبقى اولادك والناس اللي حواليك ومراتك وكله، كل المجتمع أناني، محدش عايز محدش عايزك تعيش معاه، يرموك في اي حاجه من اول ما تبقى عندك 60 سنه، تترمى في دار رعايه ولا دار ايتام، دار رعايه رعوه، دار مسنين، اسمها دار مسنين، يرموك كده، وتفضل لو عشت لغايه 90 محكوم عليك تعيش مع ناس اجانب اغراب، خلقهم ضيق، لان برضو السن الكبير بيبقى خلق ضيق، اجانب واغراب وخلقهم ضيق وبيموتوا بالبطيء. انت قاعد مع ناس انت عندك 60 سنه، وواحد عنده 90 سنه، واحد مريض بالسرطان، واحد، فانت بتشوف الموت، تفضل انت عايش في دار المسنين دي اللي الناس كلها بتموت في البطيء بالبطيء فيها، وانت كان ممكن تبقى عايش لغايه ال 70 وال 80 كويس. كنت هتبقى كويس ازاي؟ ان انا عايش مع، استمد الشباب من اسرتي، ان انا عايش مع اسرتي فاستمد منها الشباب، الاعب الاطفال، الاعب البتاع، انما هم رميني مع الناس الكبار في السن كلهم، انت دخلت فيها كبار السن، الروح اترمى. دي حضاره حقيره، حضاره خنازير، الحضاره الغربيه دي. انا بندهش البنت اللي تقعد اصل الحب والنسويه وبتاع، انت جهله غبيه، مش فاهم حاجه، انت ما تعرفيش يعني ايه حضاره غربيه، ويعني ايه اللي انت بتقوليه دوت، ويؤدي لايه لو نشرناه في المجتمع. فبيقول لك ان الاسيويين لقوا عند الاسيويين والحضارات الشرقيه التركيز على الفردانيه اقل بكثير، مساله الفردانيه. احنا عارفين الحضارات الشرقيه وخاصه بقى الاسيويين غالبا بينطق على المفهوم بتاع الصين والهند والكلام ده كله، التركيز على الفردانيه قليل مقابل الجماعيه. المهم ان يبقى العيله، المهم العيلة، مش مسألة كل واحد أناني، لا، أناني إيه؟ ده مش هيحصل عشان في حاجة اسمها الأسرة، في حاجة اسمها العيلة. طب ده أثره إيه على الزواج بقى؟ لقوهم إن أثره على الزواج إن على المدى البعيد اللجوء للطلاق في الأسيويين أو الحضارات الشرقية أقل. ليه؟ لأن الاعتبارات مش قائمة على إشباع حاجاتي الذاتية وأنانيتي. أنا زهقت من جوزي وبقى ما بحبوش زي الأول، لا أنا عايز حب جديد. أنا زهقت من مراتي لا أنا عايز حب جديد أطلقها وارميها. فقائمه على الانانيه، انما الحضارات الشرقيه لا، هم مش قائمه على الانانيه. طبعا هم بيحاولوا، يعني عايز اقول لكم يا جماعه في خطط حروب حقيقيه عشان الحضارات الشرقيه، وبيتهندس هندسه مجتمعيه وبيتقدم خطاب عشان الحضارات الشرقيه. هجيب لكم مثال. الولايات المتحده الامريكيه في اوائل التسعينيات تقريبا، اواخر الثمانينات او اوائل التسعينيات، عملت لقاءات وكانوا تقريبا اتكلموا عن الدستور الياباني وحاولوا يعملوا حاجات. ليه؟ الولايات المتحده الامريكيه ما كانش عاجبها طباع الشعب الياباني في مساله الطاعه العمياء ومساله الجماعيه وحاجات زي كده، فكانت عايزه تنشر مبادئ الفردانيه بصوره اكبر. ليه؟ لان لقوها بتاثر على الاقتصاد، ولقوها بتاثر على حاجات كثيره، ده مش عاجبهم الامريكان. فكانوا يا جماعه ده حاجات رسمي عيني عينك، عايزين نزود الفردانيه في المجتمع الياباني، ان الناس تفكر بصوره انانيه في نفسها بصوره اكبر. متخيلين يا جماعه؟ يعني دي طريقه الغرب. بقول لكم حضاره قذره، اللي يقول لك حضاره تعدديه وثقافه وفهم، يا جماعه كلهن فرنسا، كلهن فرنسا، كلهن نازي. الفرق بس اللي بيعملها لك بالراحه، بيحط لك السم جوه العسل، واللي بيدواء لك السم بالعافيه، واللي ما بيرضاش يستعمل السم خالص وبيقطع لك رقبتك، كلهن فرنسا. فده على المدى البعيد قلنا بيأثر على الطلاق. أخيرا بيقول لك إن طيب، هل الزواج المبني على الحب ده، الديكلاين اللي بيحصل ده أو الانهيار اللي بيحصل مستمر وأبدي؟ قال لك لا، ممكن يحصل. أو الزواج اللي ماشي الدنيا الحرارة بتقل، قال لك ممكن يحصل. وفي حاجات كتيرة جدا، الزواج الولاد يتجوزوا يبقوا قاعدين مع بعض في البيت، قعدتهم مع بعض تبدأ تخلي الود يرجع تاني، وتبدأ الشغف، ولقوا في حاجات كثيرة إن الشغف بدأ يرجع تاني، والحب الملتهب ما بقى زي الأول، برضو مش عيال صغيرة هم، بس بدأ يبقى في حب، بدأ يرجع تاني، الدنيا تنتظم هنا. بس بعد سنين، وبعد ما عدوا ديت اللي هي دي طلاق يا جماعة، دي طلاق، دي خراب بيوت. وهنا دوت حتى ده يقل بتاعه بيرجع تاني الحب. خلاصة الأمر، الزواج بالمفهوم الإسلامي واسع وبيضم كل شيء، نوعين الحب اللي احنا ذكرناه، لكن الأولوية والمثالية في الزواج الإسلامي، النموذج المثالي في الزواج الإسلامي هو الزواج المنظم. الزواج المنظم اللي جاي بانتظام عن طريق عائلة وأسرة وبتقدم لها، وما يكونش في حب ملتهب وعلاقة وماشي معاها وكامل فارغ ده. تمام؟ على المستوى الدراسات النفسية، هذا الزواج المنظم له مزايا كثيرة لا تتوفر في الزواج اللي هو الحب المبني على الحب. لا يعني ذلك ان الزواج اللي مبني على الحب مش غلط او وحش، لا، زواج مبني على الحب بس حب. على فكره الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشه، هي كان في حاجه تتحب في عائشه صغيره في السن، بنت صغيره هيحب فيها، ولا مبني على الحب. اما الحب جاء ايه؟ لاحقا بعد الزواج. فيبقى الحب حاجه تضاف او لا تضاف الى الزواج، يبقى الزواج مستقر ومستمر. تمام؟ الأصل في الزواج الألفة ما بينهم. الأصل في الزواج إيه؟ الألفة. تمام؟ طيب، حصل الحب خير وبركة، حب شهواني بالطريقة دي خير وبركة. طب ما حصلش، الزواج مش هو ده الأساس، مش هو الأساس فيه الحب. الأساس الألفة، الود والسكن والرحمة. هات المصطلحات بتاعة القرآن، الانتمسي اللي هو في المثلث اللي احنا عرضناه الحلقة اللي فاتت، المثلث بتاع ستيرنبرج. تمام؟ الانتمسي، الألفة، لو جينا نترجمها هتلاقي منها الود، وان انت تكون في سكن ما بينك وبينهم، والسكن دي تقدر تفسرها بكلمة الالتزام او التعهد، والرحمة. هو ده اللي بيبنى بيه الزواج ويستمر بيه الزواج، وهو ده اللي الدراسات بتثبت ان هو ده الزواج الانجح والاحسن. والحب الكامل اللي هو بقى فيه حب شغف وحب، ده حب كامل، ده نادر، مش كتير يوجد، مش لازم، وممكن ما يحصلش، ومش الأصل. وإن البنت لما تبقى مهووسة بحتة أنا بحب، أنا بحب، أنا عايز أحب وحاجات زي كده، ده يخرب لها بيتها على المدى البعيد. لقوا إن معدلات الطلاق عندها أعلى، البنت أو الولد اللي بيؤمن بالحاجات دي أعلى من غيرها، اللي هي مؤمنة ان الحب هو اساس الجواز. لا، مش الحب هو اساس الجواز، مش لو جه خير وبركة وحلو، لكن مش هو ده الاساس. لا انا مش هتجوز جواز تقليدي، جواز صالونات. لا حبيبتي بص، الجواز التقليدي الرسمه اللي احنا رسمناها ده الجواز التقليدي. بص جواز الحب، مشيت معاه في الكليه وحبيته وحبيت واتجوزنا ومتنا في بعض واتجوزنا وخلفنا، بدا يبقى رخم، بدات تبقى رخمه. بصوا في حين ده والله كويسه، والله نقدر نعيش مع بعض، في الفه ما بيننا، في الفه ما بيننا، في الفه ما بيننا. دي خلاصة المسائل بتاع الحب، وأرجو إن أنا ما يكونش حصل إن إحنا في نهار رمضان، وأنا عارف إن كان غريب إن إحنا نعمل في رمضان أبدأ بالحب كده، بس أنا حبيتها نجيبها من ناحية علمية. يعني حبيت أجيب الأمر من ناحية إن والله يا جماعة أنا عندي رأي خاص، يعني إن علم النفس وعلم النفس الاجتماعي والحاجات دي كلها من أكبر الحاجات المثبتة للإسلام. ولا يعني ذلك إن اللي بيقولوه دايماً صح، في بلاوي سودة ساعات بيقولوها يعني. بس ساعات اللي بيقولوها تقدر لو انت عارف الليبراليه تقول اه دي بلاوي سودة بسبب ان النظره هنا ليبراليه. لكن الغالبيه العظمى في الحاجات الدراسات النفسيه والبتاع والله تثبت لك صحه الاسلام. انا اقسم لك انا افتح اي صفحه في الكتاب الاقي حاجات اقول دي شبه الحديث الكذا، دي شبه الايه، شبه ايه، شبه الحديث. اللي عنده الكتاب او اللي حابب ينزل كتاب PDF ينزله ويقرا الحاجات دي ويقول لي حابين ناخد ايه في احنا في رمضان هنا ان شاء الله، حابين تاخدوا ايه الحلقات اللي جايه، نعرض ايه في رمضان. طبعا اللايكات والشير والحاجات دي اللي تعملوها على الفيديو دوت ان شاء الله، واللي حابب يدعم القناه لينك الباتريون بيكون موجود في وصف البتاع، وكتاب دين المؤتفكات والدارونيه المتاسلمه لينك جوجل بلاي بيبقى موجود تحت في الوصف بتاع الفيديو، هو اللينكات بتاعه امازون تشتري من اي واحد فيه. الكتاب متوفر مترجم؟ لا مش مترجم، مع ان دين ده دين انا جايب النسخه الطبعه ال11 تمام، انا لقيت الطبعه ال12 وتقريبا في طبعه ال13 دلوقتي مش مترجم، ويعني كنت فكرت ان انا يعني بس الله المستعان. بكره ان شاء الله لو ربنا ادانا العمر هيبقى ميعادنا مع علم الاجتماع السياسي. حابين نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن القوميه، عن الدوله، شوفوا عايزين نتكلم عن ايه بكره اكتبوا لي في التعليقات. وحابين تتكلم عن ايه بعد بكره ان شاء الله لما نرجع ننهي في علم النفس الاجتماعي تاني، حابين تسالوا عن ايه في علم النفس الاجتماعي، حاجه مرتبطه بالاسلام، حاجه مرتبطه بكذا، براحتكم اكتبوا لي في التعليقات اللي انتوا عايزينه ونشوف هينفع نعملها من الكتاب ولا لا. في حاجات ممكن اقول لكم لا لانها تكون 20 صفحه 30 صفحه، وفي حاجات ممكن نعملها، احنا قلنا نلتزم انها ما تكونش حاجات كبيره قوي. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، وقومية والهوية والله أنا فعلا فعلا أنا كنت مختار الفصل، إن شاء الله نعملها بكرة بإذن الله، بكرة أو بعد بكرة نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.